بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى وسلم على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نبدأ مجلسنا الرابع من مجالس قراءة موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. خامس، كيف؟ نعم، الخامس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. بسندكم المتصل للإمام مالك أنه قال في كتابه الموطأ، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحج، قال: الغسل للإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة وليقوفه عشية عرفة. قال: غسل المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال: عبد الله يغسل المحرم ورأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم ورأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على ثوبي فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال لي على ابن منية أو ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا. ذلك لأن المحرم الأصل أنه يكون أشعث أغبر، ولذلك يمنع على المحرم كل ما فيه ترفه، يعني ما فيه رفاهية وتنعم، ما فيه ترفه وتنعم فإن المحرم يجتنبه، ولذلك لا يغسل رأسه بما يزيل الشعث عنه كالشامبو والصابون وما إلى ذلك. ولذلك هنا عمر أراد أن يغتسل وأن يغسل رأسه، فقال لي على ابن منية رضي الله عنه: أصبب على رأس الماء. فقال له: أتريد أن تجعلها في، يعني تحملني مسؤولية ذلك؟ إن أمرتني صببت. أنت الخليفة، أنت أمير المؤمنين، إن أمرتني صببت، لكن أنا لا أتحمل مسؤولية ذلك. فقال: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني الماء وحده لا يزيل الشعث. ذلك لأنهم كانوا يسافرون على أقدامهم أو على الإبل من المدينة إلى مكة في 10 أيام، وتطول شعورهم، ثم يأتي الغبار يسف التراب، فيجتمع العرق مع التراب في الرأس يكون كالطين، فإذا صببت عليه الماء لا يزول ذلك، يحتاج إلى شيء من الصابون أو الدلك أو التنظيف الشديد، لكن صب الماء عليه يزيده شعثا. ولذلك قال له عمر: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، يعني يبقى الرأس أشعث أغبر، أشعث أغبر. والفائدة في ذلك قالوا بأن كون الحاج أو المعتمد يعني المحرم أشعث أغبر، هذا أدعى لإظهار الذل والانكسار بين يدي الله، وهذا أدعى لأن يكون الإنسان ذليلا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو من باب إظهار الذل. ذلك لأن حرم الله عز وجل هو حرم ملك الملوك سبحانه، وعنده العباد كلهم سواسية، لا يتميز أحد على أحد، الملوك والرعية والصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى كلهم سواء، لا يتميز الإنسان بغناه ولا بثرائه ولا بماله ولا بمناصبه ولا بدنياه، اللباس واحد، كلهم جاء في إزار ورداء، والهيئة واحدة، كلهم جاء أشعث أغبر متسخ الثياب، جاء من كل فج عميق. يعني سواء كنت غنيا أو فقيرا، أنت عند باب ملك الملوك، أنت وغيرك سواء، لا فرق، لا فرق بينكما، لا تتميز عليه لا بهيئتك ولا بلباسك ولا بغناك أبدا، أنت وهو كلكم سواسية. فهمنا؟ لأن الرقاب كلها خاضعة لجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. آمين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. نعم، لأنه عند مالك يحصل التحلل الأول برمي الجمار، عند الجمهور لا يحصل التحلل الأول إلا بفعل اثنتين من ثلاثة، ثلاثة أعمال يقوم بها الحاج يوم النحر يوم العيد. إن فعل اثنتين من هذه الأفعال الثلاثة تحلل التحلل الأصغر، حل له كل شيء إلا النساء، يعني حل له الطيب وحلق الشعر ولبس الثياب وتقليم الأظفار وكل شيء، إلا أنه لا يقرب النساء. هذا إذا فعل اثنتين من ثلاثة عند الجمهور. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. فإن فعل اثنتان من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر أو الأول، فإن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكمل أو الأكبر، حق له، جاز له كل شيء حتى النساء. فإذا رمى الجمار وحلق رأسه تحلل التحلل الأصغر، أو طاف وحلق رأسه تحلل التحلل الأصغر، أو حلق رأسه وطاف تحلل التحلل الأصغر. المهم إذا فعل اثنتين من ثلاثة، الرمي، الحلق أو التقصير، رمي الجمار. عند مالك يتحلل التحلل الأول برمي الجمار فقط، يعني لا يحتاج أن يفعل مع رمي الجمار شيء آخر، فقط إذا رمى الجمار تحلل التحلل الأصغر. لكن عنده، عند مالك، إذا تحلل التحلل الأصغر جاز له كل شيء إلا النساء والطيب، إلا النساء والطيب عنده، لا يحل له الطيب إلا بعد التحلل الأكمل أو الأكبر عند مالك. عند الجمهور إذا تحلل التحلل الأصغر بفعل اثنتين يجوز له أن يتطيب، ويجوز له فعل كل شيء إلا إتيان النساء، إلا إتيان النساء. وهنا قال يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالغسول، والغسول كل مادة تزيل الشعث والتراب والغبار من الرأس كالشامبو ونحوه. يقول إذا رمى جمرة العقبة، لأنه إذا رمى جمرة العقبة تحلل عنده، عند مالك تحلل التحلل الأصغر أو الأول. نعم. اقرأ. قال: ما ينهى عنهم من لبس الثياب في الإحرام؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد علين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب الذي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. قال: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم بن مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، ما هو مدر؟ فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. نعم، هذا ذلك لأن المحرم يحرم عليه مس الطيب. مس الطيب، وطيبهم في ذاك الزمان كان له لون، الطيب لم يكن له رائحة فقط بل رائحة ولون. فرأى لون طيب على ثياب طلحة، على ثيابه يعني على ثياب الإحرام، فقال: ما هذا الطيب يا طلحة؟ قال: إنما هو مدر يا أمير المؤمنين. مدر يعني طين، المدر هو الطين، تعرفون الطين؟ الطين هذا الذي في الشارع إذا جاء المطر صار طينا هذا. فكأن طلحة جلس في مكان فيه طين، فانتقل لون الطين الصفرة أو السواد إلى إحرامه، فظنه عمر أنه طيب، فظنه عمر أنه طيب، فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر يعني طين. فقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم أو يقتدي بكم الناس، أنتم يا أصحاب رسول الله أنتم قدوة، فلو رأك إنسان جاهل عن حالك يجهل أن هذا طين لظنه طيبا، ولقال: رأيت طلحة بن عبيد الله لبس الثياب المصبغة يعني المطيبة، فلا تلبسوا أيها الرهط يعني أيها الصحابة، لا تلبسوا ثوبا مصبوغا يعني مطيبا. نعم، ولذلك الطيب محرم على المحرم، لا يجوز له أن يلبس ثوبا قد تطيب أو طيب أو بخر، فإن كان كذلك وجب عليه أن يغسله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ يعني زعفران أو ورس. قال: لبس المحرم المنطقة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. المنطقة الحزام، الحزام الذي يمسك الإحرام، هذا لا بأس به. كان ابن عمر يكرهه، ما يراه، يرى أن الإحرام يلف بعضه على بعض، إزار يلف بعضه على بعض، ولا وما كان يرى جواز لبس المنطقة، هذا عبد الله بن عمر. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه اتفاق العلماء بأخر أن المحرم له أن يلبس المنطقة وأن يلبس الهميان، المنطقة الحزام الذي يمسك ثياب الإحرام، ومثله الهميان لكن يكون له جيب تضع فيه نقودك وأوراقك ونحو ذلك. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال: تخمير المحرم وجهه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني القرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. نعم، ذلك لأن مالكا يرى أن الأعمال تنقطع بالموت، يرى أن العمل ينقطع بالموت خلافا لغيره، فإن غيره من الفقهاء يرى أن الإنسان إذا مات محرما فإن أحكام الإحرام ماضية عليه، فلا يجوز تغطية رأسه ولا تغطية وجهه ولا تطيبه بطيب، وذلك لحادثة من؟ حادثة من؟ لا، حادثة ها من يعرف؟ حادثة سعد بن خولة رضي الله عنه، سعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فوقصته راحلته يعني أسقطته ناقته فسقط على رأسه فكسر عنقه فمات، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيبوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، في لفظ قال: يبعث يوم القيامة يلبي. فأخذ العلماء من هذا أن المحرم إذا مات تجري عليه أحكام الإحرام، فلا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، إلا أن مالكا خالف في هذا فقال الموت يقطع العمل، إنما يكلف الإنسان بالعمل ما دام حيا، فإذا مات لا يكلف، فإذا مات لا يكلف. أنت الآن مكلف بالصلاة، إذا مت أنت غير مكلف بالصلاة، أنت مكلف بالصيام رمضان، لكن من مات لا يؤمر بالصيام رمضان لأن التكليف ينقطع بالموت، ليس كذلك؟ كذلك إذا زال عقلك، إذا زال عقلك زال تكليفك، فلو جن الإنسان لا يؤمر بصلاة ولا بصوم ولا بحج. فيقول مالك إنما التكليف يكون في الحياة، فإذا مات الإنسان لا تكليف، وبالتالي يقول المحرم إذا مات يطيب ويغطى وجهه ويغطى رأسه لأنه ما عاد محرما لأنه مات. ولذلك عبد الله بن عمر لما مات ابنه وهو محرم كان هو وابنه خرجان للنسك، فلما وصل في أثناء الطريق إلى الجحفة مات ابنه، فغسله عبد الله بن عمر وهو محرم وغطى وجهه ورأسه وقال لولا أن حرم لطيبناك، يعني أنت لم تعد محرما لأنك مت، لكنني أنا محرم ولا أستطيع أن أطيبك إلا إذا مسست الطيب، فإذا طيبتك تطيبت أنا، وأنا لا يجوز لي أن أتطيب، ولذلك لا نطيبك وإلا طيبناك. فابن عمر يرى هذا الرأي، يرى أن المحرم إذا مات انقطع عمله بموته، فيجوز تطيبه وتغطية رأسه ووجهه. ويحمل مالك رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى قوله يحمل حديث سعد بن خولة على التخصيص، يعني هذا كان خاصا بمن؟ بسعد، لأن كونه يبعث يلبي يوم القيامة هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا بالوحي، والنبي أخبر عن ذاك الرجل بعينه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وما قال عن غيره، ولا قال كل من مات محرما يبعث ملبيا، إنما ذكره هو بعينه قال فإنه يبعث، إنه هو يعني. فيقول مالك هذا خاص بسعد بن خولة إكراما له، كرامة له أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أما غيره لا يلزم ذلك لأن النبي ما أخبرنا، وأمر الغيب نحن لا نعلمه إلا عن طريق الوحي، فإذا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه ليس كذلك، والله أعلم. نعم. قال مالك إنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى عمله. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر، قال ما جاء في طيب في الحج. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى العربي قميص وبه أثر صفرة، فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر ومنك؟ لعمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الحنابلة ذهب أحمد رحمة الله عليه إلى أنه يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه، إذا أراد أن يحرم له أن يتطيب، لكن يتطيب في بدنه دون ثيابه، لا يجوز له أن يتطيب في ثيابه، يتطيب في بدنه، يعني يضع الطيب على رأسه على إبطيه على بدنه قبل الدخول في النسك، إذا اغتسل يغتسل ثم يتطيب ثم يلبس الإحرام، وهذا قول جماعة من الفقهاء منهم أحمد رحمة الله عليه. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه مالك أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب ولو قبل الدخول في النسك. أما أصحاب القول الأول فاستدلوا بمثل هذه الأحاديث، من ذلك عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الحديث في البخاري حديث صحيح، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل يعني طيبته لكي يحرم قبل أن يهل بالإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قبل أن يطوف بالبيت يعني لما رمى الجمار وحلق رأسه وتحلل من إحرامه طيبته، ثم نزل وطاف الطواف الإفاضة. هذا لا إشكال فيه لأنها طيبته وهو حلال، لكن الإشكال في الجزء الأول من الحديث، وهو أنها طيبته لحله لإحرامه قبل أن يهل، والحديث صحيح في البخاري. ومالك رحمه الله وأبو حنيفة ومن معهم يقولون المحرم لا يجوز له أن يتطيب ولو قبل أن يحرم، أما بعد أن يحرم لا يجوز اتفاقا، لا يجوز إجماعا. طيب كيف هذا؟ قالوا انظروا هنا، عمر لما رأى طلحة بن عبيد الله عليه أثر الطيب أمره أن يغسله مع أنه لم يكن طيبا، وحين كان عند الشجرة، أية شجرة؟ شجرة ذي الحليفة، شجرة الميقات، لأن مسجد الميقات، مسجد أبيار علي في المدينة، مسجد الميقات بجواره كانت شجرة، شجرة، فكان المسجد يسمى مسجد الشجرة. يعني الآن أحرموا، الآن هم في الإحرام، فعمر وجد ريح الطيب يشم رائحة الطيب، قال ممن هذا الطيب؟ والناس حوله، يعني أحدكم تطيب ونحن الآن محرمون سننطلق إلى مكة، وهم أين؟ في الميقات، هم في الميقات. فقال معاوية مني يا أمير المؤمنين؟ قال منك لعمر الله؟ قال نعم، أم حبيبة هي التي طيبتني. أم حبيبة من هي؟ أخته، وهي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية بن أبي سفيان وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أمير المؤمنين أم حبيبة هي التي طيبتني. قال عزمت عليك لتغسلن رأسك. قال فجاء ودلك رأسه فغسله. قالوا هذا يدل على أن عمر كان يرى أنه لا يتطيب المحرم ولو قبل إحرامه. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية مجملة، حديث عائشة هذا مجمل، حين قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كيف مجمل؟ قالوا تفصيله ورد في البخاري في موضع آخر في حديث آخر. ما تفصيله؟ قالوا تفصيله أن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، ثم طاف على نسائه فأصبح جنبا ينضخ طيبا، ثم اغتسل ثم أهل. فهم ولا ما فهم؟ ما فهم، أي جيد، أحسنت. نعم، الذي لا يفهم لا يسكت على جهلي في الدرس، إذا ما فهمت قل بملء فيك ما فهمت، وحق على المعلم أن يفهمك. فهمت؟ كيف؟ لا ما خشي إن شاء الله. فإذا ما فهمت قل ما فهمت بملء فيك، وحق على المعلم أن يفهمك، وإلا ما كان معلما، ما كان معلما. المعلم الحق هو الذي يفهم طلابه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة حتى يفهم الطالب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأعرابي قال يا رسول الله رجل جاهل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قطع الخطبة ونزل وأتي بكرسي فجلس وجلس يعلمه دينه دين الله حتى أفهمه، ثم عاد إلى الخطبة وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوان بينه حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذي الحليفة، وذلك في يوم 25 من ذي القعدة، صلى الظهر في مسجده المسجد النبوي، ثم خرج مع الناس إلى الحج، فقدم إلى ذي الحليفة في وقت صلاة العصر، فصلى العصر قصرا ثم المغرب ثم العشاء، وبات تلك الليلة وطاف على نسائه التسع بغسل واحد. فقالوا لأنس يا أنس أو كان يطيق ذلك؟ تسع نساء في ليلة يطيق؟ قال نعم، كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا. فأول ما ابتدأ بعائشة رضي الله عنها، دخل عليها في خيمتها فطيبته لأي شيء؟ طيبته لإحرامه، سيحرم غدا صباحا لإحرامه طيبته، ثم بقي معها، ثم خرج من عندها ودخل على الثانية والثالثة إلى التسعة، طاف عليهن كلهن في تلك الليلة كالمودع لهن في فترة الحج، لأنه سينقطع عن أهله إلى أن يتحلل. فطاف عليهن كلهن بغسل واحد، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضخ طيبا. أي طيب هو؟ الطيب الذي طيبته عائشة لإحرامه. متى؟ في أول الليل حين صلى العشاء. والآن هو متى؟ قبيل الفجر. اغتسل، اغتسل لأي شيء؟ اغتسل من الجنابة واغتسل لإحرامه. فلما اغتسل زال الطيب وبقي شيء من أثره، هذا لا يضر. إذا تطيب الإنسان ثم اغتسل وما بقي من رائحة الطيب هذا لا يضر. فاغتسل بعد أن تطيب، إذا لم يتطيب قبل غسله، إنما تطيب متى؟ بعد غسله. لم يتطيب بعد غسله، إنما تطيب قبل غسله في أول الليل. تطيب في أول الليل حين طاف على عائشة، وعائشة أول واحدة دخل عليها، أول واحدة دخل عليها، فطاف على عائشة ثم بقية أمهات المؤمنين ثم أصبح جنبا ثم اغتسل. إذن طيبه كان قبل الاغتسال لا بعد الاغتسال. هكذا يقول مالك، المالكية والحنفية يقولون لا يتطيب المحرم حتى قبل إحرامه. أما طيب النبي صلى الله عليه وسلم وما استدللتم به من حديث البخاري، حديث عائشة لما تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هي فصلته في حديث آخر أنها طيبته متى؟ حين أتاها، حين طاف ثم طاف على بقية نسائه ثم أصبح جنوبا ثم اغتسل ثم أحرم. إذن الطيب كان قبل ذلك لا بعد ذلك، فحل الإشكال هنا. فهمنا؟ والله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن السلت بن زويد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جانبه كثير بن السلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر فاذهب إلى شرب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن السلت. قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. نعم، الشربة بالتحريك هي الحفرة التي تكون حول النخلة. عندنا في الحجاز كل نخلة يضعون حولها حفرة، يرفعون التراب قليلا قليلا على شكل دائري، يعني هذا جذع النخلة، حولها في أطرافها يجعلون من التراب كالحفرة يملأ بالماء حين تسقى النخلة، حين تسقى النخلة يملأ بالماء هذه الحفرة تملأ. هذه الحفرة ماذا تسمى؟ تسمى شربة. لماذا؟ لأن النخلة تشرب منها، لأن النخلة تشرب منها. وتسمى أيضا ماذا؟ مخرف، تسمى مخرفا، مخرفا. وتسمى خرفة، تسمى خرفة ومخرف وشربة. وتسمى حفيرا لأنها حفرة، حفرة حول النخلة تملأ بالماء لتشرب النخلة منها. فقال لكثير بن الصلت ايتي شربة من هذه الشراب، يعني التي حول النخيل، ايتي نخلة منها فطأطئ رأسك عندها وادلك رأسك بالماء حتى تطهر رأسك وتنقيه من الطيب. وتطيب قبل إهلاله، ومع ذلك أمره عمر أن يغسل رأسه. فهمنا؟ نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخريجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم بن عبد الله وأرخص له خارج بن زيد بن ثابت. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. لاحظتم؟ إذن من مالك لا يرى جواز مس الطيب بعد التحلل الأول، التحلل الأول عنده رمي الجمرة ليس كذلك، ومع ذلك يرى أنهم لا يمس الطيب. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. رمى الجمرة لكنه لا يتطيب، يضع دهنا لا طيب فيه كزيت الزيتون مثلا، لكنه لا يضع دهنا فيه طيب، لأن مالكا لا يرى جواز مس الطيب إلا بعد التحلل الثاني.

تصبغ بالصفرة، يعني تصبغ ثيابك باللون الأصفر. ورأيناك إذا لا تستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني لا تستلم الركنين الشاميين. الركنين الشاميين هم الركنان الشاميان هما اللذان من قبل الحجر، قبل الحجر، حجر إسماعيل. ورأيناك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى تكون في يوم التروية. فقال: أما النعال السبتية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها، فأنا ألبسها، فأنا أحب أن ألبسها لأنه كان يلبسها ويتوضأ فيها. وأما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين. والسبب في ذلك سيأتي معنا إن شاء الله، أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم من جهة الشام، جهة الشمال، من جهة الحجر. وذلك لأن قريشا حين هدموا الكعبة وأعادوا بناءها قصرت بهم النفقة، لأن عبد الله بن جدعان قال لهم: هذا بيت الله لا تضعوا فيه إلا مالا حلال، لا تضعوا فيه مال ربا ولا مالا منهوبا ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي، يعني مال الزانية، لا تضعوا فيه إلا مالا حلال. وما عندهم مال حلال، مالهم حرام أكثره، لأنهم كانوا على السلب والنهب والربا في الجاهلية، فمالهم حرام ما عندهم مال حلال. فأخرجوا المال الحلال فوجدوه مالا قليلا، فما استطاعوا أن يبنوا البيت كله على قواعد إبراهيم، فقصوا بناء الكعبة وتركوا إشارة لبقية الكعبة ووضعوا هذا الحجر الذي هو على شكل نصف دائرة، وبنوا البيت أقل مما كان عليه. فالبيت ما تمم من جهة الشمال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم الركنين الشاميين، لكن يستلم الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود. فذكر ذلك ابن عمر، قال: وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. بقي الإهلال. الإهلال كان إذا دخل شهر ذي الحجة أهل مكة كلهم ممن أراد الحج منهم أهلوا بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة، يعني في أول ليلة من ذي الحجة، ويبقون في إحرامهم إلى أن يتحللوا يوم النحر. لماذا؟ طيب ما عندهم عمل، يعني لن يكون هناك عمل من أعمال الحج. أول أعمال الحج متى يكون؟ يوم التروية. يوم التروية حين يخرجون إلى منى. قبل يوم التروية لا عمل لهم، يعني يحرمون ويجلسون هكذا ينتظرون يوم التروية. طيب لماذا كانوا يفعلون هذا؟ ها يا إخوان، من يعرف الجواب؟ ارفع صوتك. طيب لماذا يحرم، لماذا أهل مكة لا يحرمون يوم التروية؟ لماذا يحرمون مع بداية شهر ذي الحجة؟ طيب من سكان يحرموا يوم التروية، عملهم يبدأ يوم التروية. الآن أهل مكة متى يحرمون؟ يوم التروية. طيب لماذا في ذاك الزمان كانوا يحرمون في أول الشهر؟ ها؟ مسافتين، هم في مكة جالسين في بيتهم، هو يحرم في بيته ويبقى في بيته، يعني هو في غرفة نومه يغتسل ويلبس الإحرام ويجلس ينتظر يوم التروية، ما يفعل شيء آخر. أي مسافة؟ هو في بيته، سيذهب إلى منى يوم التروية. نعم. من يعرف يا إخوان؟ حتى يكون في عبادة. طيب عبادة، ما في أي عبادة يقومون بها إلا الإحرام والجلوس في النسك. لماذا كانوا يفعلون هذا؟ نعم، من يعرف؟ الحديث في البخاري صحيح، ما في كلام، بل في الصحيحين. ها، كل أهل مكة كانوا عمال، كل أهل مكة كانوا يفعلون هذا من أراد الحج منهم. العمال قد ما يحجون، قد يحجون وقد ما يحجون، هؤلاء الذين يحجون. هي من يعرف له جائزة؟ الجائزة تدفعها اللجنة، لست أنا، لجنة المعهد. نعم، هات، ارفع صوتك. أيوة ليالي عشر ذي الحجة فاضلة، لكن لماذا يحرمون فيها؟ هل في الآية أنه يجب على أهل مكة أن يحرموا في عشر ذي الحجة؟ ما فيه يا رب. يلا يا شباب، يلا يا طلاب العلم. الآن القضية يا شيخنا أن عبد الله بن عمر هو مدني، بس كان يسكن مكة، هو آخر حياته سكن مكة ومات بمكة، ومات بمكة، سكن مكة بعد الفتنة، سكن في مكة وبقي فيها. نعيد السؤال، لكن أنت تعطيني جائزة إذا أعدت السؤال. السؤال موجود في الحديث، يقول رأيتك تفعل أربعا لا يفعله أصحابك، منها قال رأيناك إذا كنت بمكة، إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. يعني إذا كان عبد الله بن عمر يسكن مكة، يعني في الفترة التي يكون فيها في مكة ويريد الحج، كل أهل مكة يحرمون ممن أراد الحج منهم، من أراد الحج في عامه يحرم إذا رأى هلال ذي الحجة، وابن عمر يريد أن يحج لكن يبقى في ثيابه لا يحرم، يمس الطيب ويأتي زوجته ويلبس الثياب ويأخذ أظفاره ويفعل كل شيء، إلا إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ملابس الإحرام قال لبيك حجا وذهب إلى منى. يعني ربما كان يرى الإفراد. لا هو ما يرى الإفراد، هو ما يرى الإفراد. نعم ما فهمت. أهل مكة لا يعملون بالتمتع. طيب إذا كانوا ما يعملون بالتمتع من باب أولى أن يحرموا في يوم التروية، لماذا يحرمون؟ يعني لو كانوا يعملون بالتمتع نقول والله أحرموا وتمتعوا، يعني نزلوا مكة وطافوا وسعوا وأتوا بعمرة فتمتعوا بالعمرة إلى الحج. خلص قل له لا لا لا أبدا، ولا من عادة العرب ولا من عادة العجم. لا من عادة العرب ولا، طبعا أنا أقول هذا عشان أرتاح لأني تعبت. ها ارفع شوية الصوت. قول ابن عباس في شعيرة الحج، ما فهمت. قول ابن عباس في شعيرة الحج يعني في ذي الحجة، هكذا تقول في بداية، ما فهمت. عجزنا. طيب ما دام عجزتم الله يعينني أنا أتكلم. سيأتي معنا بعد قليل أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى التمتع. من؟ عمر، ليس عبد الله بن عمر، عمر كان لا يرى التمتع، وكان يرى التمتع خاص بالركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأمر سيأتي معنا تفصيله. وكان عمر يلزم الناس بالإفراد، هو وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يلزمون، خاصة عمر وعثمان يلزمون الناس بالتمتع، ليس بالإفراد، يلزمون الناس بالإفراد. فإذا ألزموا الناس بالإفراد، الذي يأتي مكة لا يأتي متمتعا ولا يأتي قارنا، لا يأتي إلا مفردا، لأن عمر أمر بذلك وألزمهم، سيأتي تفصيل ذلك. وأشهر الحج كما تعلمون شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، يعني الذي يأتي في شوال يجوز له أن ينوي الحج. طيب إنسان جاء مكة في شوال أو في ذي القعدة، لو كان متمتعا يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل من إحرامه ويبقى في ثيابه، لكنه لا يستطيع أن يتمتع لأن عمر ألزمه بالإفراد. طيب إذا ألزمه بالإفراد معناها يأتي في ذي القعدة، يأتي في شوال أو في بداية ذي الحجة، هو ماذا؟ مفرد، يطوف بالبيت ويسعى ويبقى في إحرامه. فإذا جاء في شوال يبقى شهرين في إحرامه، شوال كامل وذي القعدة كامل وعشرة أيام من ذي الحجة، يبقى شهرين في إحرامه. نعم كانوا يبقون لأن هذا أمر عمر. طيب لماذا أمر بهذا؟ سيأتي معنا. فكان الحجاج يأتون إلى مكة في شوال في ذي القعدة، يأتون كلهم مفردون، يطوفون بالبيت ويجلسون في الإحرام، معه زوجته ينظر إليها ولا يفعل شيء. ما يستطيع يفعل شيء. لماذا ما يستطيع يفعل شيء؟ محرم هو. وهي تنظر إليه وتقول يا مسكين. وأهل مكة مبسوطين فرحانين. أهل مكة يأتي الرجل زوجته ويمس الطيب، وهذا الحاج الآفاقي الذي جاء من برا ينظر إليه ويتحسر، وكأنه يقول في نفسه طيب إيش معنى هذا؟ أنا محروم من زوجتي وهي معي، جاءت حاجة، وهذا المكي ما شاء الله مبسوط ينام مع زوجته ويتطيب. فقدم عمر مرة للحج فلاحظ هذا الأمر، فماذا قال؟ قال يا أهل مكة ما لي أراكم يأتيكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون. الناس يأتون من خارج مكة وهم مساكين شعث غبر يبقون هكذا إلى يوم التر إلى يوم النحر، وأنتم تتطيبون وتدهنون وتأتون النساء. قال ما لي أراكم يأتوكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال، يعني حتى تكونوا مثلهم صيروا مساكين زيهم يعني. فصدر أمر من الخليفة وأمره مطاع، فصار هذا إلزاما لأهل مكة. فكان أهل مكة كلهم بأمر عمر إذا رأوا الهلال أهلوا جلسوا مساكين كبقية الحجاج، ينظر بعضهم إلى بعض ويبقون هكذا. هل هذا الأمر انقطع بموت عمر؟ الجواب لا، مات عمر والناس يفعلون ذلك أخذا بسنة عمر رضي الله عنه. حتى في زمن عبد الله بن عمر هذا، وهذا الكلام في زمن معاوية رضي الله عنه، وأهل مكة كلهم يمتثلون أمر عمر الذي مات منذ سنين. إذا رأوا الهلال أهلوا، لأن عمر قال أهلوا إذا رأيتم الهلال. من كان يخالف في هذا؟ ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان إذا كان في مكة كل أهل مكة يهلون وهو لا يهل. ليه يا أخي ما تهل؟ يقول لأن أعمال الحج ما جاءت لأهل مكة. أهل مكة تبدأ أعمال الحج عندهم متى؟ يوم التروية. فقال ورأيناك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال وأنت لم تهلل. قال ذلك لأني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انبعثت به رائحلته، يعني حتى تلبس بأعمال النسك، حتى بدأ بأعمال النسك الذي يكون خارج مكة. متى يبدأ عنده عمل النسك؟ إذا كان في الميقات، لأنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان في الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا حين بدأ بأعمال النسك، يعني حين انبعثت به راحلته وأراد أن ينطلق من الميقات. وأنا في مكة يقول لا يبدأ عندي عمل النسك إلى يوم التروية، وبالتالي أنا لا أهل إلا إذا تلبست بأعمال النسك وذلك يوم التروية. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ بأعمال النسك إلا إذا تلبس بها، ما كان يهل إلا إذا تلبس بأعمال النسك يعني في الميقات. هذا هو السبب صحيح؟ يلا هاتوا الجائزة. جزاك الله خيرا. اللهم أمين وإياك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أحرم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. قال رفع الصوت بالإهلال. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أو قال من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال أو قال بالإهلال يريد أحدهما. لماذا نقول قال؟ لأنه أو هنا على الشك. كيف عرفنا أنه على الشك؟ من آخر الحديث قال يريد أحدهما، يعني النبي قال إحدى اللفظتين ما قال اللفظتين معا، اللهم صل عليه. طيب لماذا أتى الراوي باللفظتين؟ لأنه شك. نعم. طيب شيخنا إذا لم يكن هذه الجملة موجودة يريد أحدهما كيف نعرف؟ نعرف من خلال السياق الكلام. يعني مثلا في حديث معاذ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إحدى اللفظتين. طيب كيف عرفنا بالسياق؟ لأن اللفظتين معناهما واحد، فالتكرار لا داعي له.

أو مالك، نبدأ بمالك الشافعي. يقول مالك الشافعي: نحن نقول أن الإفراد أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في الصحيحين هذا الحديث الذي مضى معنا، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا. وتقول عائشة كما في الصحيح: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة معا، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وحده. قالوا: هذا ثابت في الصحيحين. فنحن نقول أن الإفراد أفضل. قالوا: وهو مذهب الخلفاء الأربعة، سيأتي مزيد بيان على هذا إن شاء الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: القران أفضل، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، إذ لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نقول: طيب قد ورد في الصحيحين أنه كان مفردا. نعم، كان مفردا في أول الأمر، ثم قرن حين قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. حديث صحيح. أتاني الليلة آت من ربي، لما كان في الوادي المبارك، أي واد؟ وادي العقيق ذي الحليفة، يعني مسجد الميقات، لما بات تلك الليلة. يقول: لما أصبح قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجة في عمرة، أو قال: عمرة في حجة. وقبلها لعله أخبر عائشة أنه سيهل مفردا، وتعلمون أنه أول ما دخل، دخل على من؟ عائشة. ثم ما دخل عليها، ثم ما دخل عليها حين أصبح، فرأى جبريل في المنام وقال له: فأهل بالحج والعمرة معا. فكونه كان مقارنا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كان قارنا. فالحنفية يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد سبق في علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج بعد عامه ذلك، لأنه سيموت، وأن هذه الحجة هي الحجة الوحيدة، لن يحج غيرها. وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. فبما أن الله وفق نبيه لأن يكون قارنا، بل أوحى إليه في نومه أن يقول حجة في عمرة أو عمرة في حجة، ورؤيا الأنبياء وحي، معناها أن أفضل الأنساك القران، لأنه اختيار الله لنبيه، لأنه اختيار الله لنبيه. قالوا: وبالتالي القران أفضل الأنساك. هذا قول من؟ الحنفية. وقال أحمد: لا، التمتع أفضل، لأنه أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنى إلا الأفضل والأكمل، ما كان ليتمنى إلا الأفضل والأكمل. كيف تمنى؟ قالوا: لأنه قال وهو على المروة بعد أن طاف بالبيت وسعى، ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هو لا يستطيع أن يتحلل لأن الهدي معه، والله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهو لا يستطيع أن يتحلل لأنه ساق الهدي، ساق الهدي. فهو تمنى أنه لو كان متمتعا، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولا يمكن أن يتمنى إلا الأفضل والأكمل. فبما أن التمتع كانت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمتع أفضل الأنساك. حجة قوية، قوية. حجة أبي حنيفة قوية، كلهم حججهم قوية، كلهم. هذا لتعلموا يا شباب أن الأئمة، أن أئمة السلف ما كانوا يقولون قولا من عند أنفسهم، ما كانوا يقولون قولا بالهوى، إنما يجتهدون ويكون لكل واحد دليله. لا يقول أحد قول إلا بدليل، لا يقوله من هوى نفسه، فهمنا؟ فإذا عرفت هذا تستطيع أن تعذر العلماء، تعذر الأئمة، تعلم أن كل منهم قال قولا أدى إليه اجتهاده، هذا اجتهاده. وهذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المبارك رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طيب ذكرنا الآن دليل أبي حنيفة وذكرنا دليل أحمد باقي دليل مالك والشافعي ذكرناه؟ ذكرناه. لا ما ذكرناه. لا هذا لسه هذا طرف الدليل لسه ما ذكرنا أدلة. يقول مالك والشافعي والشافعي تلميذه يقول الإفراد أفضل الأنساك. لماذا أفضل الأنساك؟ قال لحديث عائشة. قالوا الجواب على حديث عائشة سهل، حديث عائشة كان في أول الأمر وما درت عن بقية حاله ودخل عليها وأراد أن يكون مفردا ثم أوحى الله إليه في نومه فقال أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة أو عمرة في حجة فأهل بهما. ما عرفت عائشة، سهل الجواب صحيح. لا بس في أدلة أخرى. ما هي؟ يقولون هذا ليس فقط مذهبنا، هذا مذهب أبي بكر الصديق، هذا مذهب أبي بكر الصديق، وهذا مذهب عمر بن الخطاب، وهذا مذهب عثمان بن عفان، وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وهذا مذهب معاوية بن أبي سفيان، وهذا مذهب أبي ذر الغفاري، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وهذا مذهب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهذا مذهب الزبير بن العوام، وهذا مذهب طلحة بن الزبير، الطلحة بن عبيد الله. ليس مذهبنا وحدنا. ما رأيكم؟ قوية؟ لسه. طيب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، كيف تقولون هذا؟ قالوا انظروا إلى حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج قارنا وأمر الصحابة بالتمتع، وهذا من أدلة أحمد. قالوا لو لم يكن التمتع أفضل الأنساك لما أمرهم. هم خرجوا وطافوا بالبيت لما وصلوا مكة وسعوا، فإذا انتهى فلما انتهوا من السعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره، وألزمهم بذلك إلزاما. ثم قال فإني سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم، هكذا قال. وفي لفظ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قالوا هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ألزمهم بالتمتع ولا يلزمهم إلا بالأفضل. هذا دليل أحمد رحمة الله عليه. فيقول هؤلاء قالوا لكن هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الأربعة. قالوا وانظروا 30 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مدة الخلفاء الراشدين، و20 سنة بعد ذلك وهي مدة خلافة معاوية، الناس يحجون مفردين فقط. قالوا انظروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الثانية بعد حجة الوداع في خلافة أبي بكر، حج بالناس من؟ حج بالناس من؟ إخوان أجيبوا، ما لكم لا تنطقون؟ أبو بكر. لا عمر. أبو بكر انشغل بحروب الردة فأمر عمر على الحج. أبو بكر انشغل بحروب الردة فأمر عمر على الحج، فعمر حج بالناس مفردين وألزمهم. في السنة الثانية من خلافة أبي بكر حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأمر الناس بالإفراد، هذه سنتين خلافة عمر، خلافة أبي بكر. ثم خلافة عمر 10 سنوات كلها حجها عمر بالناس، 10 سنوات كل سنة يحج بالناس ويلزمهم إلزاما بالإفراد بالإفراد. وعثمان مثله كان ينهى عن التمتع والقران داخل في التمتع، وعلي كان يرى الإفراد أفضل لكن ما كان يرى إلزام الناس بذلك، ولذلك غاضب عثمان، ما كان يرى إلزام الناس. فقال له لماذا تنهى الناس عن القران وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ قال هذا رأيي. فخرج مغضبا وأثر الدقيق على يديه وهو يقول لبيك لبيك اللهم حجة وعمرة، يعني قارنا، يعني ليس متمتعا قارنا. فعلي ما كان يرى إلزام الناس مع كونه يرى أفضلية الإفراد. وأما عمر وعثمان فكانوا يلزمون الناس إلزاما. قالوا وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه وهو الخليفة بعد الخلفاء الراشدين. قالوا وهو مذهب من ذكرنا أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء بنت أبي بكر وزوج أسماء الزبير وطلحة. قال وأما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية، فهذا له عندنا جواب. ما الجواب؟ قالوا الجواب ما ورد في حديث ابن عباس أن العرب في الجاهلية كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا في الصحيح أن العرب في الجاهلية كانت ترى الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور. كانوا يرون أن أشهر الحج فقط للحج، لا يجوز إشراك نسك آخر مع الحج في أشهر الحج. فمن أتى بنسك غير الحج في أشهر الحج ارتكب أفجر الفجور، هكذا كانوا يرون. فكانوا يرون لا تجوز العمرة في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في المحرم ولا في صفر. كانوا يقولون إذا برأ الدبر عفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كانوا يقولون في الجاهلية. إذا برأ الدبر وهو ريح الدبور وعفى الأثر يعني آثار الحجاج الذين حجوا وعادوا إلى بلادهم، آثار أقدامهم وآثار الإبل تكون على الرمال فتأتي الريح تمسحها، لكن متى تعفي الريح الآثار؟ بعد أيام، تأخذ أياما حتى تعفى آثار كل الحجيج في كل الصحاري. فكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر يعني خرج شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قبل ذلك لا تحل العمرة، عمرة حرام عندهم من أفجر الفجور. فلما جاء الله بهذا الدين، جاء بالإسلام، شرع لنا أن العمرة في أشهر الحج من أقرب القربات إلى الله عز وجل، من أعظم القربات إلى الله أن تعتمر في أشهر الحج. نام الشيخ، يا أخوان لا تنزل عليكم السكينة فتناموا، تنزل عليكم السكينة بلا نوم. الشيخ يقول نزلت عليه السكينة ولذلك نام. نحن نسأل الله أن ينزل علينا السكينة، نسأل الله ذلك، لكن لا تناموا يا أخوان، فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم. نسأل الله أن نكون مثل ذلك، مثل تلك المجالس، أن يكون هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، لكن لا تناموا يا إخوان. إيش كنت أقول؟ نسيت. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة أن أفضل القربات في أشهر الحج العمرة، ولذلك ما اعتمر قط صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في حياته، كلها كانت في أشهر الحج، كلها كانت في أشهر الحج. اعتمر العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية، كانت في ذي القعدة. ثم اعتمر العمرة الثانية وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية، القضاء لأنهم قالوا قضى عمرة الحديبية، وهذا ليس بصحيح لأن عمرة الحديبية كتبت عمرة تامة فلم يقضي بها هذه العمرة، وسميت عمرة القضية وهي أصح لأنه قاضى قريشا، لأنه قاضى قريشا يعني خاصمهم حتى صالحهم. إذن عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة يعني في أشهر الحج، والعمرة التي تليها وهي في عمرة القضية كانت في ذي القعدة يعني كانت في أشهر الحج. ثم عمرة الجعرانة حين فتح الطائف وقسم غنائم حنين في الجعرانة فأحرم ودخل مكة بعد الفتح، وكانت في ذي القعدة، وبعض أهل السير يقول في شوال. طيب يعني في شوال في ذي القعدة يعني في أشهر الحج. والعمرة الرابعة كانت مع حجته لأنه كان قارنا يعني في حجة الوداع في ذي الحجة يعني في أشهر الحج. إذن ما اعتمر إلا في ذي الحج إلا في أشهر الحج ليقطع عادة المشركين، ولذلك أمر الصحابة أن يعتمروا في الحج ليقطع ما في أذهانهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هكذا قالوا. لكن هذا القول له جواب. ما الجواب؟ قالوا إذا كنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعتمروا في الحج وأن يتحللوا بعمرة وأن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة من أجل قطع العادة، أما كان في العمر السابقة كفاية لقطع عادة المشركين؟ هو اعتمر في عمرة الحديبية في أشهر الحج، هذا كافي ليبين للناس أن العمرة في أشهر الحج من أعظم القربات ويقطع عادة المشركين. ثم اعتمر عمرة القضية، هذا كافي. ثم اعتمر في الحديبية، هذا كافي. أما كان هذا كافيا كيف تقولون أنه أمرهم بأن يتحللوا بعمرة حتى يقطع عادة المشركين؟ العادة ما بقيت في قلوب الصحابة، خلاص انتهت، لأنه العمر السابقة كانت كلها في أشهر الحج. إذا ما أمرهم أن يتحللوا كي يقطع هذه العادة. ما رأيكم بهذا الجواب؟ ما لكم لا تنطقون؟ تقول لا أدري. صحيح، قد أحسن من انتهى إلى ما علم. تقول لا أدري خير من أن تقول أدري. نعم أحسنت، الذي لا يدري يقول لا أدري. نعم، مع كل هذا لم يكن هذا كافيا. والدليل، الدليل الواقع، كيف؟ تعالوا انظروا كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كم كان معه؟ 16 مئة كان الذين معه، الله يجزاك خير، 16 مئة، يعني كم؟ 1600، صحيح؟ وفي عمرة القضية كانوا هم وزيادة قليلة، وكلهم من المدينة مهاجرين وأنصار. وأما في عمرة الجعرانة كم كان معه؟ 12 ألف، 10 آلاف الذين خرجوا معه من المدينة، و2000 من مسلمة الفتح. لكن في حجة الوداع كم كان معه؟ 20 ألف و100 ألف، 120 ألف. العدد كبير. إذن 120 ألف هؤلاء أكثرهم أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما يعلمون، ما كانوا معه في العمر السابقة. بل إن من كان معه في العمر السابقة نسي. كيف نسي؟ والدليل في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في منسكه الطويل، منسك جابر، ماذا فيه؟ فيه أن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن ليأتي بخراج اليمن، أليس كذلك؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه هديه، وجاء علي من اليمن ومعه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فكان مجموع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي، المجموع كله كم كان؟ 100 من الإبل. فلما جاء علي كما في صحيح مسلم، جاء ودخل على فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها جاءت مع والدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن لم يسق الهدي، فكانت ممن أمروا بأن يتحللوا بعمرة، يعني كانت ماذا؟ متمتعة. فلما دخل عليها علي رضي الله عنه وهو محرم، رآها قد لبست ثيابا صبيغة كما في الحديث، واكتحلت وتطيبت تستقبل زوجها، فأنكر عليها علي، قال كيف هذه، أنت ألست محرمة؟ قالت لا، أبي أمرنا بأن نتحلل. قال كيف تتحللين نحن في أشهر الحج؟ طيب علي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، ومع ذلك أنكر على فاطمة، فكيف بالذي ما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في العمر السابقة؟ يتذكر؟ ما يتذكر، إذا كان علي نسي فكيف غيره؟ علي أنكر على فاطمة، قال كيف أشهر حج وتعتبري؟ قالت والله أمرني أبي بهذا. يقول علي حين كان في الكوفة في نفس الحديث، يقول علي في الكوفة كان يحدث، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة، مستفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته. ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، يحرش النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة، يقول انظر فاطمة تحللت من عمرتها ونحن في أشهر الحج، والسبب الثاني يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحيح يا رسول الله أنت أمرت فاطمة تتحلل بعمرة؟ يقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي صدقت صدقت صدقت ثلاث مرات قالها صدقت صدقت صدقت. ماذا قلت حين أهللت؟ ماذا قلت أنت يا علي حين أهللت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحلل حتى تحل من إحرامك، لأنه أيضا معه الهدي، لأن النبي أشركه في هديه، أشركه في هديه صلى الله عليه وسلم. فصار علي ساق الهدي وبالتالي لا يحل، لأن الله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا بد أن يبقى قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قارنا؟ لأنه قال اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، ونبي الله كان قارنا، صار هو قارنا. طيب لماذا ما أمره أن يتحلل؟ لأن معه الهدي، مع أن غيره قال نفس العبارة وأمره النبي بأن يتحلل. من هو؟ عبد الله بن قيس الأشعري. من عبد الله بن قيس؟ أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كان أيضا في اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل عليا، فجاء من اليمن مع علي. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال علي، لكن عليا معه الهدي وأبو موسى ليس معه هدي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يتحلل. فقالوا إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتحللوا ليقطع العادة، ولم يتمنى إلا ولم يتمنى التمتع إلا حين رأى تأخرهم في امتثال أمره. أين هذا الكلام؟ قالوا هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، حديث صحيح. قالوا أي حديث؟ قالوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بأصحابه أول ما قدم وسعى وانتهى من السعي على المروة قال لهم من لم يسق الهدي فليحلل. قالوا يا رسول الله أي حل؟ نحن في أشهر الحج أي حل؟ قال الحل كله، الحل كله، يعني كل شيء، تلبسون الثياب وتأخذون من الشعر ومن الأظفار وتمسون الطيب وتأتون النساء، كل شيء. قال الحل كله. فقالوا عجبا يا رسول الله، أيخرج أحدنا إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا؟ يعني نأتي النساء وذكرنا يقطر مني ونذهب إلى منى حجاج؟ كيف هذا؟ كيف نفعل هذا؟ فلما رأى صدودهم وتعجبهم من هذا الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني لو كنت أعلم أنكم تتأخرون وتتعجبون ولا تبادرون لامتثال الأمر وتستفهمون وتتعجبون تقولون عجبا أيخرج أحدنا، لفعلت ذلك بنفسي، لكني لا أستطيع أن أفعل لأني سقت الهدي. فقالوا قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ليس لكونه يتمنى التمتع لأن التمتع أفضل، لكنه تمنى التمتع ليمتثلوا أمره وليقتدوا به، كما حصل في الحديبية. في الحديبية هم تألموا من بنود الصلح، فلما أمرهم أن يتحللوا أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ما امتثلوا الأمر، أمرهم فسكتوا، وما سكتوا عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، إنما رجاء أن يغير النبي رأيه صلى الله عليه وسلم، يعني عشما في كرمه وعشما في أن يغير رأيه فيدخلوا. فلما لم يمتثلوا غضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فقالت له ما لك يا رسول الله من أغضبك؟ قال أمرت الناس بأن يتحللوا فما فعلوا. قالت يا رسول الله أخرج إليهم ولا تكلم أحدا ولا تكلم أحدا، وانحر هديك وأمر حالقك أن يحلق رأسك فقط، أنت تحلل لا تأمرهم بشيء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كلهم حزينون متألمون يريدون دخول مكة، ولما بشرهم النبي وهم في المدينة اللهم صل عليه أنهم سيدخلون مكة فرحوا وجاءوا بفرح وسرور، وانتهى ذاك الفرح بحزن حين تم الصلح، وكان من بنود الصلح أن يرجعوا. نظروا إذا الوجوه كلها حزينة، فأمر الحالق، جاء الحالق قال احلق، حلق. لما رأوه حلق علموا أن الأمر انتهى، خلاص ما في دخول مكة السنة، انتهى، لا عودة في قرار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتراجع. فلما رأوه حلق رأسه قام بعضهم إلى بعض صاروا يحلقون رؤوس بعض وانتهت القضية. لما رأوه هو فعل ما أمرهم به. هنا أيضا تمنى ذلك، لما رآهم تعجبوا قالوا عجبا يا رسول الله، أي حل؟ قال الحل كله. قالوا عجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وكذا وكذا؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني من أنكم تقولون هذا القول لما كنت سقت الهدية ولا جعلتها عمرة، يعني نفذت بنفسي هذا الأمر. ولذلك يقول مالك والشافعي وغيره أن التمتع كان أفضل الأنساك لذاك الركب. لذاك الركب، أي ركب؟ الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنساك لذاك الركب كان التمتع لعلة. ما العلة؟ قطع عادة المشركين. طيب من أين جئتم أنه كان أفضل لذاك الركب ولم يكن لغيرهم؟ قالوا من حديث أبي ذر في مسلم. أي حديث؟ قالوا في صحيح مسلم، يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: متعتان كانت لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكم. متعتان كانت لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكم. متعة النساء ومتعة الحج. متعة النساء في أول الأمر ثم نسخت في خيبر، وأكد نسخها في حجة الوداع. ومتعة الحج يعني في الأفضلية، كانت لنا، أما لكم هي كغيرها، هي كغيرها. فقالوا أما قولكم أن التمتع أفضل لأن النبي يتمنى التمتع، هو لم يتمنى التمتع من أجل التمتع، هو تمنه لأنه رآهم تعجبوا من أمره، تعجبوا من أمره، فهمت؟ فقالوا التمتع أفضل. قال ومما يدل على ذلك حديث معاوية في صحيح مسلم أيضا أنه قال نحو مما ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه، أن متعة الحج كانت لذاك الركب فقط، لذاك الركب فقط. طبعا كان الناس لا يستطيعون أن يعارضوا عمر في خلافته، حتى علي ما كان يستطيع أن يعارضه، عارض عثمان لكن ما كان يستطيع أن يعارض عمر رضي الله تعالى عنه. بل حتى من كان أمره النبي بالمتعة بالتمتع ما كان يستطيع، وذلك لأن في الصحيح أن أبا موسى الأشعري كان يفتي الناس بالتمتع ويخبرهم بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لهم جئت من اليمن فقلت في الميقات اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، فلما جئت مكة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتحلل بي عمرة، يعني أمره بالتمتع، فأفتى بهذا في الحج. فقال له رجل: رويدك يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر في الحج. فقال مباشرة أبو موسى: أيها الناس، وهم كانوا يستفتونه، أيها الناس على رسلكم، يعني لا تأخذوا بقولي، فإن عمر قد أحدث في النسك أمرا غير الذي قلته لكم، فانتظروا حتى يأتيكم عمر، فإنه آتني للآن، يعني هو في الطريق من المدينة إلى مكة، لا تأخذوا بقولي انتظروا، لا تأخذوا بقولي انتظروا. قالوا حتى من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع وهو أبو موسى تراجع، تراجع لقول عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه كان حين يذكر له هذا الأمر كان يقول: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله أمرنا بالتمام فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل منه شيء حتى بلغ الهدي محله، يعني ما تحلل حين قدم مكة، بقي في إحرامه حتى بلغ الهدي محله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول، كان يقول: لأن تنشئ سفرة لحجك وسفرة لعمرتك أتم لحجك وعمرتك، يعني بدلا من أن تجمع نسكين في سفرة واحدة اجعل كل نسك في سفرة، فإن هذا أتم لحجك وأتم لعمرتك، والله يقول: أتم الحج والعمرة لله. لكن من الصحابة من كان يرى وجوب التمتع وأن الإفراد نسخ. من هو؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان يرى أنه لا يجوز الإفراد أصلا، وأن الإفراد منسوخ، وأنه لا يجوز الحج إلا تمتعا. وكان يقول ابن عباس: من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى. يعني أنت أيها الحاج تأتي مكة، إذا طفت بالبيت أنت تحللت شئت أم أبيت، يعني صرت متمتعا، رضيت أو لم ترضى. أنت متمتع، لا يوجد إفراد. كان يقول من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى. ولذلك حصل مناظرة بينه وبين عروة بن الزبير رحمة الله عليه، إذ سئل ابن عباس أي الأنساك أفضل، فقال التمتع، التمتع. فقال عروة ابن الزبير لكن أبا بكر وعمر، لكن أبا بكر وعمر كانا يقولان الإفراد. فغضب عبد الله بن عباس وقال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ ما رأيكم؟ فماذا أجابه عروة؟ قال له عروة قد كان والله أصحب لرسول الله منك وأعلم لرسول الله وأعلم برسول الله منك، أتراهم قد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأسكت ابن عباس، فأسكت ابن عباس. وهذا حق، قد كان أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وأكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. وهل يتصور أن أبا بكر وعمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يتصور. هذا غرقنا في المحيط نلملم الأوراق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرج لنا بخلاصة لهذه المسألة، يقول رحمه الله في منسكه، له منسك قد أفرد بالطباعة في رسالة صغيرة شرحناها في العام الماضي في المسجد النبوي، وهذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى، ضمن مجموع الفتاوى. يقول شيخ الإسلام، يقول أجمع الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة؟ مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، أجمع الأئمة الأربعة أن من استطاع أن ينشئ في عامه سفرة لعمرته فالإفراد في حقه أفضل. يعني من كان قريبا من مكة كالذي في السعودية مثلا، في الخليج مثلا، بحيث أنه لا يشق عليه أن يأتي في عام واحد إلى مكة للعمرة. يقول أجمع الأئمة الأربعة على أن الذي يستطيع أن ينشئ سفرة لعمرته من عامه فإن الإفراد في حقه أفضل، وأن الآفاق التمتع في حقه أفضل. لماذا؟ هذا الآفاقي الذي جاء من بلاد بعيدة، جاء من إندونيسيا، وسجل مسكين اسمه ينتظر 28 سنة، قالوا ثم جاء مسكين بعد 28 سنة يحج. نقول يا أخي أنت لا تتمتع، أنت أفرد. طيب إذا أفرد متى أتي للعمرة؟ بعد 28 سنة ثانية؟ ما عندي فلوس، ما عندي نفقة، لا يسمحون لي. هذا آفاقي. يقول شيخ الإسلام الأئمة الأربعة أجمعوا أن من يستطيع أن يأتي للعمرة من عامه فالإفراد أفضل، والآفاق الذي يأتي من بلاد بعيدة، من إندونيسيا، من ماليزيا، من الفلبين، من مصر، من العراق، من الشام مثلا، من المغرب، من أوروبا، يقول هذا التمتع في حقه أفضل لأنه يصعب عليه أن يأتي مرتين. جاء مرة واحدة نقول اعتمر وحج مرة واحدة، اعتمر وحج مرة واحدة. يقول هذا في حقه التمتع أفضل لأنه لا يدري هل يستطيع أن يأتي مرة أخرى أو لا يستطيع، فهذا يقول التمتع في حقه أفضل. والذي ساق الهدي معه يقول القران في حقه أفضل. وبهذا تجتمع الأقوال، هكذا يقول شيخ الإسلام وساق ونقل الإجماع عن الأربعة. ثم رأيت نحو هذا الكلام ذكره محمد بن الحسن الشيباني في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، حين ذكر هذه المسألة مالك عقب عليها محمد بن الحسن، مع أنه حنفي تلميذ أبي حنيفة ويرى القران أفضل، لكنه نص على هذا القول، قال إذا كان يستطيع أن يأتي من عامه للعمرة فالإفراد في حقه أفضل، وإذا جاء من بلاد بعيدة فالتمتع. طبعا القران يطلق عليه تمتع أيضا عند الفقهاء. وبهذا تكون الأقوال قد اجتمعت. وعلى هذا نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقول أجمع الأئمة الأربعة أن من يستطيع أن يأتي لمكة للعمرة في عامه فالإفراد أفضل، وهذا متيسر في حق كل من يسكن في السعودية الآن. يعني نحن في المدينة نذهب في العام الواحد مرارا إلى مكة نعتمر، فهذا في حقه الإفراد أفضل، لا يتمتع، لأنه يأتي الحج في سفرة مستقلة والعمرة في سفرة مستقلة. ومن يشق عليه ذلك كالذي يأتي من آفاق بعيدة مثلكم، لا يستطيع أن يأتي ينشئ سفرة لعمرته وينشئ سفرة لحجته، نقول له أنت التمتع في حقك أفضل. في سفرة واحدة اجمع النسكين، لأنك لا تدري هل تستطيع تأتي أو ما تستطيع، تنتظر 28 سنة ثانية. والذي يسوق الهدي، ولا أحد يسوق الهدي الآن، والذي يسوق الهدي من بلده فهذا القران في حقه أفضل. وبهذا تجتمع الأقوال كلها بإذن الله عز وجل. فهمنا؟ والله أعلم. آمين وإياك. فهمت؟ نعم. ها؟ اسمه منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، موجود في مجموع الفتاوى وطبع عدة طبعات لوحده، وكما قلنا هذا الكتاب مشروع كامل موجود في موقع رئاسة شؤون الحرمين في المكتبة الصوتية. هذا الكتاب أنا شرحته العام الماضي في الحرم في شهر ذي القعدة، وهو موجود على الشبكة، فنص على هذا الكلام في منسكه رحمه الله تعالى. نعم. قال: قطع التلبية. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة حتى يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. قال: وحدثني عن مالك عن القمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراكي. قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وذلك لأنها فعلت ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن تترك شيئا فعلته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أنها جاءت هي متمتعة، يعني كانت أهلت بعمرة، فلما وصلت سرف قبل مكة، وسرف هي التي تسمى الآن بالنوارية، حي اسمه النوارية كان يسمى قديما بسرف بعد الجموم وقبل مكة. فلما وصلت في هذا المكان الذي يسمى سرف حاضت، فلما حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، فقال لها: ما لك تبكين؟ قالت: وددت أني لم أحج عامي هذا، يعني ليتني ما حججت هذا العام، إيش أسوي؟ حضت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ يعني حضتي؟ قالت: نعم. فقال لها: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فانتظرت أن تطهر لتعتمر، فبقيت إلى عشية عرفة ما طهرت، إنما طهرت ليلة العيد، ليلة المزدلفة، اغتسلت ليلة المزدلفة. فلما كان يوم عرفة قالت: يا رسول الله، أنا أتيت معتمرة وإلى الآن ما طهرت، كيف أعتمر؟ قال: أتركي عمرتك وأهلي بالحج. طيب، كانت هي معتمرة، قال لها: أتركي عمرتك وأهلي بالحج، يعني صارت ماذا؟ لا، كيف متمتعة؟ هي ما تستطيع تطوف، صارت قارنة. الآن أنت إذا كنت نويت العمرة ثم أدخلت الحج كما فعل ابن عمر أهل بعمرة ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، يعني صار قارنا. عائشة هكذا كانت معتمرا، لكن ما استطعت أن تعتمر لأنها حائض، فأهلت بالحج وكانت أهلت بعمرة، فجمعت بين نسكين حج وعمرة، صارت قارنة، صارت قارنة. ثم طهرت ليلة المزدلفة، اغتسلت صبيحة العيد، رمت الجمار وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، عادت إلى ميناء. في آخر يوم لما أرادوا أن يخرجوا قالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي، صويحباتي يعني بقية أمات المؤمنين، ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والعمرة والمروة، إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، لأن القارن طواف واحد وسعي واحد يجزئه. قالت: لا، أريد أن أعتمر، هن يرجعن بحج وعمرة وأنا فقط بحج. قال لها: هذا الطواف، طواف الإفاضة، يجزئك عن الحج والعمرة، فأبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة. فنادى أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له: أعمر أختك من التنعيم، وقال لها: موعدنا مكان كذا وكذا. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه المحصب ينتظر عائشة، بات هناك إلى نصف الليل، ثم قام وذهبت عائشة مع أخيها إلى الميقات وأحرمت ليس إلى الميقات، إلى التنعيم، وأحرمت بعمرة وجاءت وطافت بالبيت وسعت واعتمرت، ثم انصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي اعتمرت بعد الحج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تكره أن تترك عملا فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحج، فكانت كلما حجت بعد الحج تخرج إلى التنعيم وتعتمر. إلا في آخر حياتها كانت ماذا تفعل؟ لا تخرج إلى التنعيم، بل تذهب إلى الجحفة، الجحفة ميقات أهل الشام، وتنزل في الجحفة وتبقى فيه إلى أن ترى هلال المحرم، إلى أن ترى هلال المحرم. فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة وجاءت من الجحفة إلى مكة وطافت بالبيت وسعت وأخذت من شعرها، ثم عادت إلى المدينة، ثم عادت إلى المدينة. فكانت بعد كل حج تعتمر، كل حج تعتمر من مكة، إلا في آخر حياتها صارت تعتمر بعد كل حج من الجحفة. فهمنا؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من ميناء فسمع التكبير عالية، فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس، إنها التلبية. قال: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. هذا الذي قلت لكم، هذا الذي قلت لكم، لأنه كان يأمر الناس بالإفراد، فالذين يأتون من خارج مكة كلهم مفردون فيبقون في الإحرام، وأهل مكة يكونوا مدهنين، مدهنين متطيبين. فقال: ما للناس يأتونكم شعث الغبرة وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. فصاروا يهلون إذا رأوا الهلال. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لإهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال يحيى: قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. يعني لاحظوا، حتى بعد موت معاوية رضي الله عنه وموت يزيد تولى الخلافة عبد الله بن الزبير، حتى عبد الله بن الزبير كان يفعل ذلك. انظروا هذا الأثر. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين، وهي مدة خلافته، مدة خلافته رضي الله عنه 9 سنين ونصف. قال: أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وساكن في مكة لأن مكة كانت عاصمة خلافته. قال: يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك، يعني أخذا بأمر من؟ عمر، أخذا بأمر عمر حتى إلى زمن عبد الله بن الزبير. نعم. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة وغيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعة، وقد فعل ذلك رسول الله ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل الهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. ذلك لأن الإحرام لا بد أن يجتمع فيه حل وحرم. الإحرام لا بد أن يجمع فيه المحرم بين الحل والحرم. في الحج يحرم من مكة ولا يخرج لأنه سيخرج إلى الحل. أين الحل الذي سيخرج؟ التنعيم. لا، عرفة. في الحج يحرم من مكة لا يخرج إلى الحل لأنه سيخرج إلى الحل. متى؟ حين يقف بعرفة، وعرفة ليس في الحرم. عرفة أين؟ في الحل. عرفة في الحل أو لا؟ نعم. لا تقول نعم، نعم يعني لا، تقول بلى. إذا قلت لك أو لا قلت نعم يعني لا، ليس كذلك؟ ما شاء الله عليكم، صحيح يعني أنتم نايمين. اللهم صل على محمد. طيب، أما في العمرة فإن أعماله كلها في الحرم، لن يخرج إلى الحل. أعمال العمرة ما هي؟ طواف وسعي، أليس كذلك؟ وعليه لا بد أن يحرم في الحل، لا بد أن يحرم في الحل، ولذلك لا بد أن يخرج إلى التنعيم. لا بد أن يخرج في العمرة، لا بد من يعني من كان في مكة إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل إلى التنعيم، لأن أعمال العمرة ستكون كلها في المسجد، طواف وسعي فقط. وأما في الحج لا يلزم أن يخرج إلى الحل، بل يحرم من مكانه لأنه سيخرج إلى الحل يوم عرفة. فهمنا؟ المقصود أن الإحرام لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم. نعم. قال ما لا يجب الإحرام من تقليد الهدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهذه فكتب إلي بأمرك فاكتبي إلي بأمرك أو مري بصاحب الهدي. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. قال وحدثني عن مالك نعم. بن سعيد. بالنسبة للهدي، الهدي لا يشرع للمحرم فقط، بل يشرع للمحرم وغير المحرم، بل الهدي مشروع، يشرع أن يبعث الإنسان بهديه ولو كان في بلاد بعيدة، ولو كان هو لا يريد الذهاب إلى مكة، ولو كان هو لا يريد العمرة، ولو كان هو لا يريد الحج، يكون حج أو اعتمر أو يريد أن يحج لاحقا ما عنده قدرة الآن، يجوز له أن يرسل الهدي. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنة 90 ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، مكة فتحت سنة كم يا أخوان؟ سنة 8، أحسنت، مكة فتحت السنة 8 وما حج النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة كان فيها مشركين، وكذا في 9 كان المشركون يحجون، وكانت هناك معاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي العرب، كان هناك معاهدات، فكره أن يرى المشركين يطوفون بالبيت ويرى العراة يطوفون بالبيت، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، كانوا يرون أنه لا يجوز الطواف بالبيت إلا بثياب اشتري من مال حلال، وما عندهم مال حلال، فإذا لم يجد مال حلال يقول يستعير ثيابا من الحمص، والحمص هم قريش أهل مكة، فإذا أعاروهم ثوبا طافوا به، وإذا رفضوا قالوا ما نعطيك، يطوف عاريا، وحتى المرأة تطوف عارية، ولذلك كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عارية وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقول هذا وهي تطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرى المشركين يطوفون بالبيت عراة، فما حج سنة 80 وهي سنة الفتح، بل اعتمر في ذي القعدة من الجعرانة وعاد إلى المدينة أو لا. وفي سنة 90 أمر على الحج أبا بكر رضي الله عنه، لكنه أرسل هديه مع أبي بكر، وأهدى يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم إبلا وغنما، أهدى إبلا وغنما، وقلد الإبل وأشعرها بيده في الميقات، وقلد الغنم في الميقات، لأن الغنم لا تشعر فقط تقلد، وأما الإبل تشعر وتقلد. تعرفون معنى التقليد وما تعرفون؟ تعرفون والإشعار؟ تعرفون الإشعار؟ لا، ليس الوسم، الوسم بالنار يكون، والإشعار لا يكون بالنار. الإشعار معناها أن يأتي الذي يريد أن يهدي، يأتي بالهدي إلى الميقات، فإذا جاء الميقات الإشعار والتقليد لا يكون إلا في الميقات. فإذا جاء الميقات يأتي إلى سنام الجمل. تعرفون سنام الجمل؟ تعرفون السنام المثلث الذي يكون على ظهر الجمل، يأتي إلى صفحته إما من الجهة اليمنى أو اليسرى، صفحة السنام، ويأخذ السكين ثم يقول بسم الله والله أكبر ويشرط بالسكين شرطة خفيفة لا تؤذيه، لا تؤذي البعير أو الناقة، فيسيل الدم. فإذا سال الدم يسلته بيده، يسلته يعني يلطخ صفحة السنام بهذا الدم حتى يجف، فيكون هذا الدم علامة على أن هذا الجمل قرب لله عز وجل، على أنه هدية أهديت لبيت الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. هذا ماذا يسمى؟ إشعار. والتقليد أن يأتي بحبل أو خيط يعلق عليه حذائين نعلين، يعلق عليه نعلين ويضعه على عنق البعير، فيمشي البعير وسنامه فيه أثر الدم وفي عنقه النعلين معلقة، فالناس إذا رأوه في الطريق يعلمون أن هذا هدي أهدي لبيت الله عز وجل، هدي بالغ الكعبة. فالإشعار والتقليد للإبل، والغنم لا يكون له إلا التقليد فقط، لا يكون إشعار، لأن الغنم لا سنام لها، فتربط بحبل النعلين يربط في عنقها. طيب والبقر؟ اختلف الفقهاء، هل البقر تشعر أو لا، أو فقط تقلد كالغنم؟ هل البقر كالإبل تشعر وتقلد، أو كالغنم تشعر ولا تقلد؟ اختلف الفقهاء. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه يختلف الأمر على حسب البقرة، فإن كانت البقرة لها سنام، بعض الأبقار يكون في رقبتها سنام صغير قطعة شحم، وبعض الأبقار لا يكون فيها، يكون مستوي، فإن كانت بقرة لها سنام فإنها تشعر وتقلد، وإن كانت بقرة لا سنام لها تشعر فقط، لا ما تشعر فقط، تقلد فقط، تقلد فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهدي وهو لا يريد أن يذهب إلى مكة خرج بإبله إلى الميقات وأشعرها بيده، كل بعير أو كل ناقة يأتي إلى سنامها فيقول بسم الله والله أكبر، ثم يشرط بالمشرط بالسكين على السنام حتى إذا نزل الدم سلت الدم على صفحة السنام، وعلق في عنقه القلادة، قلادة عبارة عن نعلين. وأما الغنم فكان يقلدها فقط. فكان عبد الله بن عباس يفتي وهو بالبصرة في العراق، يفتي أن من أرسل هديه إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه ماذا يفعل؟ يحرم عليه كل شيء يحرم على المحرم حتى ينحر هديه في مكة. يعني أنت في إندونيسيا بعثت بهديك من هنا، إذن يحرم عليك أن تأتي زوجتك، ويحرم عليك أن تمس طيبا، ويحرم عليك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك إلى يوم النحر حين ينحر هديك. هكذا كان يفتي ابن عباس رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فكتب زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه كان أمير العراق من قبل معاوية رضي الله عنه، هذا في خلافة معاوية، كتب إلى عائشة رضي الله عنها في المدينة يقول لها يا أم المؤمنين أنا أرسلت هدي إلى مكة والهدي سيمر بالمدينة لأن المدينة في الطريق، وابن عباس يفتينا هنا يقول من أرسل هديه فإنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يذبح هديه، فهل يحرم عليه؟ أفتيني أو مري صاحب الهدي، لأن صاحب الهدي لسه ما قلد الهدي، لأن صاحب الهدي العامل يعني في الطريق، والذي أهدى من هو؟ الذي أرسل الهدي صاحب الهدي الحقيقي من هو؟ ها؟ زياد. زياد أين زياد؟ في العراق، في العراق، وأرسل الهدي لكن ما قلده ولا أشعره، يعني لسه ما يحرم عليه شيء حتى يقلد. لماذا ما قلده؟ لأن الميقات في المدينة وهو في العراق، لكنه وكل هذا العامل الذي يسوق الهدي أنه إذا جاء إلى الميقات يقلد ويشعر نيابة عنه. فأرسل يسأل عائشة: هل صحيح إذا قلد هدي وأشعر يحرم علي كل شيء؟ أفتيني بهذا، فإن كان يحرم مري صاحب الهدي لا يفعل شيء، لا يفعل شيء. قال: أو مري صاحب الهدي بما ترين. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: بقي، لا ما قالت عائشة، أنا أقول بقي 5 دقائق على الأذان، لا بقي 4 دقائق، دقيقة وانت جاي في الطريق. طيب، فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين من عهن، من عهن يعني من صوف، يعني كانت تأخذ الصوف وتفتله بيدها حتى تصنع حبالا، حتى تصنع حبال. تقول: أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم أرسل هديه مع أبي وبقي في المدينة، ولم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. كان يأتي النساء ويتطيب ويلبس المخيط ويأخذ من شعره وأظفاره، ما حرم عليه شيء، ما حرم عليه شيء. هكذا تقول عائشة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة، بقي لكم 4 دقائق تتوضؤون فيها.